أنا نور، أنا نور وسط الظلام دي وعود، حقيقة مش أوهام، هعبر نصرة وكل سلام في كل مكان أرفع أعلان. أنا نور، أنا نور وسط الظلام وعود، حقيقة مش أوهام، هعبر نصرة وكل سلام في كل مكان أرفع أعلان. أهتف ليك يا مسيحي مجدا ليك بتسبيحي، أهتف ليك يا مسيحي مجدا ليك بتسبيحي. أنا واحد، أنا واحد من الأبطال، أنا سهم، أنا سهم في إيد جبار، وبدم بدم يسوع البار والسلطان في ايديا صار. جلسة، جلسة في حضرة فدية، شمسه شمسه تشرق عليا، وبسيف ايام النصرة ليا، ولا يبس عدو بيا. اهتف ليك يا مسيحي مجدا ليك بالتسبيح، العدد الأول مرة تاني. أنا نور، أنا نور وسط الظلام دي وعود، حقيقة مش أوهام، هعبر بنصرة وكل سلام في كل مكان هرفع أعلام. جلسة، جلسة في حضرة فدية، شمسه شمسه تشرق عليا، وإن كان وإن كان فيا خطية، دم يسوع تصبح منسية. أهتف ليك مسيحي مجدا ليك بالتسبيحي، أهتف ليك يا مسيحي مجدا ليك بالتسبيحي. أنا واحد، أنا واحد بالأبطال، أنا سهم، أنا سهم في إيد جبار، وبدم بدم يسوع البار والسلطان في ايديا صار. جلسة، جلسة بحضرة فدية، هقوم أمجاده تملى عينيا، وبسيف أيام النصرة ليا، ولا يمس عدو بيا. أهتف ليك يا مسيحي مجدا ليك للتسبيحي، أهتف ليك يا مسيحي